بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام. التكبيرات في الصلاة أقسامها ثلاثة. قال: ركن، وهو تكبيرة الإحرام، ركن وهو تكبيرة الإحرام، الدخول إلى الصلاة بالتكبير. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في الصلاة. وقال للمسيء في صلاته: إذا دخلت إلى صلاتك فكبر، أو إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وأيضا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته كلها أنه كان يفتتحها بالتكبير، ولم ينقل عنه قط أنه افتتح فرضا أو نفلا بغير التكبير، بغير التكبير. فتكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها. لو دخل الإنسان في الصلاة وقرأ مباشرة دون أن يقول الله أكبر فإن صلاته لا تنعقد ولا تصح، ولو كان على طهارة تامة لا بد أن يبتدئها بتكبيرة الإحرام. قال: وتكبيرات الجنازة كلها، أي تكبيرات الجنازة كلها أيضا أركان. هذه محل خلاف، لكن المصنف رحمه الله تعالى اختار هذا، أن جميع تكبيرات الجنازة كلها أركان. يعني لو أن الإنسان كبر ثلاثا ولم يكبر الرابعة، بناء على هذا القول فصلاته غير صحيحة إذا ترك ذلك عمدا. فتكبيرات الجنازة على هذا القول الذي اختاره العلامة السعدي رحمه الله كلها أركان، والمسألة في هذا محل خلاف. قال: ومسنونة، وهذا القسم الثاني. إذن القسم الأول من تكبيرات الصلاة ما هو؟ ركن لا تصح الصلاة إلا به، لأن الركن هو جزء الماهية، هو جزء الماهية، هذا هو الركن. والأركان لا تصح الصلاة إلا بها، من تركها عمدا أركان الصلاة فلا بد أن يأتي بها ويسجد للسهو. وهكذا أيضا يقول في تكبيرات الجنازة. قال: ومسنونة، وهو القسم الثاني. قال: وهو تكبيرات المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع. يعني أنت الآن أدركت الإمام راكعا، جئت والإمام قد ركع، ماذا تفعل؟ تكبر الإحرام قائما، هذه التكبيرة ركن. ثم لو لم تكبر للانتقال التكبيرة الثانية صحت صلاتك، التكبيرة الثانية سنة. بعض الناس في هذا يخطئ، وهذا الخطأ يترتب عليه بطلان الصلاة، يأتي مباشرة والناس ركوع وهو مستعجل الله أكبر. طيب، هذه التكبيرة إن قلنا إنها تكبيرة إحرام، فتكبيرة الإحرام محلها أين؟ القيام، وهذا كبر وهو راكع. وإن قلنا إنها تكبيرة انتقال، هذا لم يأتي بإيش؟ بتكبيرة الإحرام، فلا تصح صلاته، فلا تصح صلاته. وبعضهم الله أكبر الله أكبر وهو منحني، لا، الله أكبر ثم إن ركع وكبر فيستحب له ذلك، وإن ركع بدون تكبير لا بأس بذلك. طيب، جئت والإمام راكع، هل تقول الله أكبر وتضم؟ ما حاجة إلى الضم الآن، الآن ما حاجة إلى أن تضم، لأن تكبيرة الإحرام ما يشترط لها الضم، هي قبل الضم، الضم أثناء القيام أثناء القراءة. إيش تفعل؟ الله أكبر وتركع مباشرة، ما يحتاج الله أكبر ثم تركع، لأنك أدركت الإمام راكعا، أدركت الإمام راكعا. وهكذا لو أدركت الإمام جالسا أو ساجدا تكبر الإحرام وتجلس، ما حاجة إلى أن تضم، ما حاجة إلى أن تضم في هذه الحال وأنت مسبوق. إذن القسم الثاني تكبيرات مستحبة، وهي تكبيرة الانتقال في حق المسبوق إذا دخل وإمامه راكعا، إذا دخل وإمامه راكع فحينئذ التكبيرة في حق المسبوق هذه مستحبة. قال وواجب، هذا القسم إيش؟ الثالث، لأنه قسم التكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام، الأول ركن وهو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها، الثاني مستحب وهو تكبيرة الانتقال في حق المسبوق إذا أدرك إمامه في حال الركوع، لكن لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام، المسبوق لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وإلا لم تصح صلاته. قال القسم الثالث واجب، وهو بقية التكبيرات. إيش بقية التكبيرات؟ تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، يعني تكبيرات الانتقال. هذا القول هو ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وجمهور العلماء على أن تكبيرات الانتقال مستحبة ليست واجبة، وهذا القول هو الراجح، أن تكبيرات الانتقال مستحبة وليست بواجبة، إلا في حق الإمام ليتمكن المأموم من إيش؟ من متابعته. يعني لو قلنا أن التكبيرات في حق الإمام مستحبة، طيب هو ساجد يريد أن يقوم، كيف سيعرف المأمومون في صلاة الظهر والعصر؟ المغرب في الأولى والثانية يقرأ، في الفجر، لكن في الظهر والعصر وفي ثالثة المغرب وثالثة العشاء ورابعتها، كيف سيعرف المأموم أنه قام من السجود وأنه سجد وأنه قام بعد ذلك واقفا؟ فالإمام لا بد أن يكبر ويرفع صوته بالتكبير ليتمكن المأموم من متابعته، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن أنت منفرد، أنت منفرد أو مأموم، أنت منفرد صلي وحدك أو مأموم، التكبيرات في حقك مستحبة. يعني لو أن الإنسان ركع بدون أن يقول الله أكبر أو نسي، صلاته صحيحة. كذلك التسبيحات، وإن كان ليس لها علاقة بهذه المسألة، تسبيحات الركوع والسجود، جمهور العلماء وهو القول الصحيح وهو مذهب الإمام الشافعي أنها مستحبة ليست واجبة، تسبيح في حال الركوع والتسبيح في حال السجود. وحديث لما أنزل الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، هذا الحديث لا يصح، ولو صح لا كان العمل بمقتضى ذلك، لكن الحديث لا يصح. طيب، إذن التكبيرات ثلاث أقسام، ركن وهو تكبيرة الإحرام، ومستحب وهو تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، الثالث تكبيرات واجبة وهو ما سوى ذلك. طبعا في القسم الثاني والثالث خلاف، في القسم الثاني والثالث خلاف. طيب، يقول رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع، المرور بين يدي المصلي. طبعا هذا المرور بين يدي المصلي إذا كان إماما أو منفردا. أما المأموم ما يضر، يعني لو أننا نصلي الجمعة أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، الإمام يصلي إلى سترة في الصف الثاني أو حتى في الصف الأول، شخص مر بين يدي الصف، هل يضر؟ ما يضر. هل أنت مطالب أن تمد يدك وأن ترده وأن لا تسمح له بالمرور؟ الجواب لا. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم، نعم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في منى في البخاري، وابن عباس كان على حمار أتان، فترك الأتان الحمار ومرت بين يدي الصف، فما أحد أنكر عليه، لم ينكر عليه أحد. فلو أننا نصلي الجمعة مثلا في الصف الأول، طفل ولا كبير ولا صغير مر، أو في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع مر بين يدي المصلين، ما يضر، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقيل إن الإمام نفسه سترة لمن خلفه، لكن هذا القول ضعيف، لأنه إذا كان الإمام سترة إيش المطلوب؟ ما نترك أحد يمر بيننا وبين الإمام، على الأقل الصف الأول ما يسمحون لأحد، وإن سمح الصف الثاني أو الثالث، لكن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه. فالمنفرد والإمام ما يسمح لأحد، ما يسمح لأحد. النبي صلى الله عليه وسلم أرادت شاة أن تجتاز بين يديه ويصلي، فتقدم إلى الجدار حتى كاد يلصق صدره بالجدار ومرت من خلفه، وأمر المصلي ألا يسمح لأحد أن يمر بين يديه، فقال إذا أراد أن يجاوز فادفعه، فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان. وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. أنا أدري 40 يوم 40 سنة 40 ماذا، وعلى كل حال لو كان حتى 40 ساعة، من يصبر؟ أحيانا بعض الناس مستعجل ما يصبر 4 دقائق، ليس 4 ساعات ولا 4 أشهر أو 4 أيام أو 40 سنة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الذي يمر بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لا كان أن يقف 40 خيرا له. طيب بعض الناس يصلي إلى غير سترة، ماذا تعمل أنت؟ أنت تريد أن تمر، طبعا ما يمكن أن إنسان يصلي في نصف المسجد ومنعنا من المرور من أي مكان لأن حضرته يصلي في نصف المسجد أو يصلي إلى غير سترة، حينئذ نقدر له إلى موضع سجوده ونمر بعد ذلك. الغالب أنه بين الإنسان وبين السترة 3 أذرع، فنحن نقدر هذا لو سجد إلى أين سيكون ساجدا ونمر بعد ذلك، نمر بعد ذلك، نمر بعد ذلك. طيب السترة لا بد منها على القول الصحيح، وإن كان الجمهور يقولون باستحبابها فقط لا بالوجوب. والسترة على القول الصحيح في المسجد الحرام وفي غير المسجد الحرام، لأن من العلماء الكبار من يقول المسجد الحرام ليس فيه سترة لشدة المشقة وعموم البلوى وكثرة الزحام وكثرة الناس، لكن ما الذي يستثنيه؟ ما الذي يستثني المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج واعتمر، ولو كان في ذلك شيء لبينه لأمته، وكان يصلي إلى سترة، وإذا خرج إلى الفضاء تحمل معه عنازة، عصا حربة في رأسها حديدة تركز بين يديه وتغرز ويصلي إليها. ومقدار السترة مثل مؤخرة الرحل، الرحل الذي يوضع على البعير ليركب عليه الراكب يكون في مؤخرته خشبة، مثل هذا إذا كان بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بعد ذلك. قدرها العلماء بثلثي ذراع، ثلثا الذراع من هنا إلى هنا من المرفق إلى الرسغ، اترك الكف، اترك الكف. هذا الآن ثلثاء، ثلثاء ذراع، شبر وزيادة، يعني شبر وأربع أصابع تقريبا شبرك أنت، هذا ثلثاء، ثلثاء ذراع، ثلثاء ذراع. لكن ما يتخذ الإنسان الكتب سترة، يجعل الكتاب سترة، لا، ولا المصاحف سترة، ولا أيضا، لأنه ظهرت الآن ظاهرة جديدة في بعض المساجد، تجد أن بعض الناس من المحسنين يأتي ببعض الألواح جاهزة وعندها كرسي صغير وزعها في المساجد، قل هذه سترة، لا، هذا غير مشروع. كان بالإمكان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك ولم يفعل. وإذا كان الشيء الداعي له موجود والمانع منتفي ولم يفعل، ففعله بدعة، فعله بدعة إذا وجد المقتضي وانتفى المانع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نعمل؟ نصلي إلى عمود، إلى جدار، إلى شخص جالس يتحدث، أو حتى إلى إنسان نائم، أو إلى شيء موجود معك، علبة ماء بارتفاع ثلثي ذراع، أو هناك أي شيء، متاع أو شنطة أو في البيت وسادة أو بطانية أو حتى العمامة، تجعلها تمدها أمامك بحيث تكون مقدار ثلثي ذراع، تصلي، صلي إليها، صلي إليها، لا يقطع عليك الشيطان صلاتك. حتى لو كنت في غرفة مغلقة وأردت أن تصلي، صلي إلى سترة، اقترب من الجدار بحيث يكون بينك وبينه قدر ثلاثة أذرع، أو خذ لك متكأ أو شيء وضعه أمامك. يقول طيب ما في أحد، الغرفة مغلقة، لعل الشيطان يمر ويقطع عليك صلاتك. بعض الناس يأتي يقول طيب الشيطان ممكن يمر بدون ما أشاهده. يا أخي اترك الفلسفة والوسوسة، أنت إذا فعلت هذا امتثلت ما أمر الله به، لعل الشيطان لا يستطيع أن يمر إذا وضعت سترة، ثم أنت قد فعلت ما أمرك الله، ولا عليك، الغيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، فعلى كل حال يقول السترة أو المرور بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع. الأول يبطل الصلاة، وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. الحديث جاء في صحيح مسلم، يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار، وأم المؤمنين عائشة كانت تنكر ذلك وتشدد، تقول شبهتمونا بالكلاب والحمير، شبهتمونا بالكلاب والحمير. قال يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض. إيش معنى الحائض؟ البالغ، البالغ، ليس المقصود الذي هي متلبسة بالحيض أو نزلت دورتها الشهرية، لا، يعني المرأة البالغ وإن لم تكن حائضا وإن كانت طاهرة. فمن أهل العلم، واختار هذا السعدي، من يرى أن الحمار أو الكلب الأسود البهيم أو المرأة البالغة إذا مرت بين يديك قطعت صلاتك وأبطلتها، تعيد من جديد. وجمهور العلماء، جمهور العلماء على أن مرور المرأة والكلب والحمار لا يبطل الصلاة، لكن ينقص أجرها، وهذا مذهب الجمهور ما فيه الشافعية، أن مرور المرأة والحمار والكلب لا يبطل الصلاة وإنما ينقص أجرها. أظن الإمام أحمد وإسحاق وجماعة، واختار هذا العلامة السعدي، أنه يبطل الصلاة، وقول لبعض المحدثين أنه يبطل الصلاة، لأن رسول الله قال يقطع، قالوا لماذا خص هذه الثلاث بالذكر، لكن الجمهور ذهبوا إلى أن المقصود بالنقصان، وإنما هو نقصان الأجر، إنما هو نقصان أجرها وثوابها. وعلى كل حال نحن نتحرج جدا، وإن كنا نعتقد أن قول الجمهور هو الأقرب، عند أن نكون في الحرم أحيانا تأتي تصلي في أيام المواسم، في العمرة وأيام الحج، عند أن يكون الناس بالملايين في الحرم كثير، أنت تصلي وقد ذهبت إلى قريب جدار أو عمود أو عند أناس تصلي وراء شخص، أنت في التشهد الأخير إلا امرأة تأتي تمر بين يديك، ما تستطيع تردها وتمسك رجلها ولا تدفعها في صدرها، أو لا، ليست كالرجل ما تستطيع، تشير بعيد بعضها تمشي ولا تبالي. فعلى القول بالبطلان بطلت الصلاة، على القول الثاني نقص الأجر. فأحيانا يعني نقول نحتاط ونعيد، بالذات مثل يعني أما إذا كنت تصلي وراء الإمام فالأمر سهل حتى لو مرت، لكن أحيانا نكون الواحد يكون متعب بيوم العيد ولا بعد عمره كمل الطواف يريد يصلي ركعتي الطواف، أنت في التشهد قبل السلام إلا وهي مرت، ما عاد معك إلا تقول أنا آخذ بالأحوط وأخرج من الخلاف القوي في مثل هذا، تقوم تعيد الركعتين. دول لك حارس من أجل يمنع المارين. أحيانا قد الإنسان يحترز يقترب، وعلى كل حال الإنسان قد يجد بعض الحواجز يصلي إليها، يقترب في مكان ما يتأتى للنساء المرور ولا حتى للرجال، لكن يأتي يصلي في نصف المكان في نصف الصفوف التي هي معدة لصلاة الركعتين لمن انتهى من الطواف، هنا يمر الكثير من الناس. طيب، قال القسم الأول من المرور يبطل الصلاة ومرور الكلب الأسود البهيم وكذلك المرأة والحمار، يقول على الصحيح، يعني يدل على أن المسألة فيها إيش؟ خلاف، والجمهور على خلاف هذا، الجمهور على أنه ينقص الأجر ولا يبطلها. قال والثاني ينقصها ولا يبطلها، ولا يبطلها، وهو مرور من عدا المذكورات. إيش من عدا المذكورات؟ مرور الشاه، مرور الجمل، مرور الرجل، مرور البنت الصغيرة، مرور البنت غير البالغة، مرور أي شيء آخر غير الثلاث المذكورات، طفل ذكر أو أنثى، رجل، قط، شاه، بقرة، بعير، طيب سيكل، سيكل يمر فوق آدمي، كيف يمر بنفسه؟ الشيخ يمين يقول ذا كان السواق حمار ولا امرأة ولا كلب معلم ماشي بسرعة، هنا مشكلة. فعلى كل حال يعني مرور غير هذه الأشياء يقول لا يبطل الصلاة، والأمر في هذا يعني نعم صحيح لا يبطل الصلاة غير المذكورات، الخلاف في الثلاث المذكورات. قال والثالث، انظر اختيار السعدي هنا، قال والثالث لا بأس به، يعني يمر من مر، وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين. طيب معنى كلامي هذا أنه حتى المرأة؟ نعم حتى المرأة، لكنه شرطه بشرطين، قيده بقيدين، عند زحمة الطائفين والمتعبدين، يعني في غير أوقات الزحام لا، لكن مع شدة الزحمة نعم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول إذا رأيت من يأتي يصلي في الطرقات والممرات مر بين يديه ولا تبالي، لأنه معتد، يعني جاء عند الباب قام يصلي، طيب الباب الناس يحتاجون للدخول والخروج، جاء عند الممرات التي جعلها المنظمون ممرات في حال طوارئ، المريض الذي تحركت بطنه، الذي حصل له ظرف يريد أن يمشي، لو أن الصفوف كلها تمت حينئذ كيف يمر من يحتاج إلى مرور؟ لو هناك شيء، لو حدث شيء يحتاج أن يمر العساكر غيرهم لحدوث شيء يمرون من هذه الممرات، فحينئذ شخص جاء يصلي في الممرات أو عند الأبواب والمداخل، شيخ ابن عثيمين يقول هو المعتدي، هو المعتدي، فلا يأثم من يمر بين يديه، لا يأثم من يمر بين يديه. طيب هذه الفروق التي ذكرها رحمه الله. طيب بالنسبة لدرس المغرب، هل كنا قد انتهينا من مراجعة جميع الأحاديث التي مرت بنا؟ أين وصلنا؟ التيمم الحيض. طيب راجعوا لنا 6 أحاديث من حيث وقفنا، من أجل يكون اليوم وغدا وبعد غد، ونبدأ إن شاء الله نكون بإذن الله إلى الخميس قد انتهينا، ونستأنف من السبت. كيف؟ علبة سهل. نعم، لأن المقصود الحامل وليس المصاحف، بس هذه الآن أقل من ثلث ذراع. الذي تأتي كبيرة ومقصوده تلك ليس المصحف، يمكن أن ينقل المصحف، يمكن أيضا أن يركزها قليل، يعني مثل هذه لو اجتمعت قليلا تطول ترتفع. الأحسن له أن لا يفعل، لأنه في الظاهر أنه صلى إلى المصحف، يعني الذي ينظر إليه يظن أنه يصلي إلى المصحف، فهو لو أنه رفع المصحف أو وضعه في يعني كرسي آخر أحسن. أما لو كان درج فيه مصاحف مثل ما في الحرم، أدراج كبيرة وفيها مصاحف يصلي إليها، هو يصلي إلى الدرج، درج كبير مذهب وثقيل، والمصاحف إنما وضعت فيه. يقول نلمس من بعض الطلاب أنه يحرص على المحاذاة حتى تنقلب إلى مؤاذاة، ويؤثر على من بجواره في قدمه، كلما ابتعد عليه لحقه حتى يأخذ نصف مكانه، نرجو التوضيح. المقصود يعني إلصاق القدم بالقدم، وليس المقصود أنك تدعس على قدم صاحبك. بعضهم اثنين، يعني ذكر لي أخ يعني طالب علم، يعني بجواره واحد وهنا واحد وهنا واحد، المهم ضايقهم إلى أن جمعوا أقدامهم، وقف على أقدامهم، هو قد وقف على قدميهم، سنة لا بد يفعلها. فعلما بأن هناك من أهل العلم من لا يرى هذا أصلا، وإن كان هذا خلاف الصحيح خلاف الراجح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال سدوا الخلل، سدوا الخلل، وأمر بالتراص، أمر بالتراص ومحاذاة المناكب والأعقاب. وكان الصحابة يلزق بعضهم قدمه بقدم جاره عند القيام. لكن ليس المقصود أنك تؤذيه ويجلس بعد كل شوي يحرك قدمه هكذا، حرك عقبه مثل دبوس ويجرب يتأكد وعدم موجود ولا ابتعد، كل شوي يفعل قدمه كذا فيجنحه، أو يعني يضغط، أحيانا بعض الناس رجله كبيرة يضغط قليلا على من بجواره، صاحبه يبتعد لا من أي الأل لا يلصق، يسلم الأذى وهذا يلاحق ويطارده، ربما سحبه جذبه في الصلاة. لا، المقصود أن نتراص، تضع قدمك بجانب قدم أخيك لكن دون أن تؤذيه. هل يجوز الإنسان أن يمس المصحف على غير وضوء؟ قد مر بنا مرارا أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، وقد قال بهذا ثلاثة من الصحابة، منهم ابن عمر قال شيخ الإسلام وليس له مخالف، ليس لهم مخالف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا، المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، لحديث عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، وهو قول ثلاثة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف كما قال شيخ الإسلام ومذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو الذي ينبغي. لكن لو كان معك مصحف في جوال تقلب الصفحات في الجوال لا بأس، الجوال ما يأخذ حكم المصحف في دخولك الخلاء، في أخذه، في وضعه على الأرض ونحو ذلك، لأنه برنامج داخل الجوال، وكم في الجوال من برامج. فلكن المصحف المعروف ما يجوز لك أن تلمسه إلا على طهارة، قد مر بنا هذا مرارا. طيب، إلى هنا جزاكم الله خيرا.